موقع أنا السلفي. الحمد لله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مثال أمارات الساعة في السنة، يعني ما ورد من أمارات الساعة في السنة. طبعا احنا في دقيقة هنشير لعناوين فقط، فمن ما ورد في السنة من علامات الساعة الأحاديث المتعلقة بطلوع الشمس من مغربها، أحاديث الدابة العظيمة التي تكلم الناس يوم القيامة، أحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر في مكان تحشر الناس، وأحاديث الخسوف وغير ذلك مما جاء في السنة وهو كثير، والحمد لله رب العالمين.